بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا أخواني الكرام عند قول الله تعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أن تلاوة القرآن وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. فلما ذكر سبحانه وتعالى أن علامة الفوز والتوفيق وتلاوة هذا الكتاب العظيم، أخبر جل في علاه أن هذا الكتاب هو الكتاب الحق، وهو الكتاب المصدق لما بين يديه، يعني من الكتب والرسالات. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا الكتاب العظيم يا أخواني كتاب هو أعظم الكتب السماوية، هذا القرآن. فالله تعالى جعل الذين يحملونه والأمة التي تحمله هي أعظم أمة، أمة مصطفاة اختارها الله تعالى لحمل رسالته. ولذلك قال هنا: ثم أورثنا الكتاب القرآن الذي اصطفينا من عبادنا. إذن الأمة التي تحمل القرآن وتقرأ القرآن وتدافع عن القرآن وتتدبر القرآن، هذه أمة مصطفى. ولذلك إذا أردت أن تكون من المصطفين، من الذين انتخبهم الله واختارهم، فانظر علاقتك مع القرآن الكريم. فعلى قدر علاقتك مع القرآن يكون اصطفاؤك وتوفيقك من الله. مع أن الله تعالى أخبر أن هذه الأمة المصطفى فيهم يعني مقصرون، قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فحتى الظالم لنفسه من هذه الأمة هو من الأمة المصطفى وإن كان مقصرا. ولذلك جاء عن كثير من أنه قال: فساق أمة محمد خير من عباد بني إسرائيل. وذلك أن عباد بني إسرائيل كما تعرفون أيضا كانوا يقولون: يد الله مغلولة، أعوذ بالله، يعني الله بخيل، ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. تصور هذا الآن كلام علمائهم وعبادهم. اليوم الآية التي قرأناها: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يشكون في قدرة الله، أعوذ بالله. هؤلاء هم خيار الناس. هذا هل ترى اللي قال الكلام هذا؟ الحواريين، يعني اللي هم أقرب الناس، مثل العشرة المبشرين في الجنة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حواريون، الحواريون أقرب الناس إلى عيسى يقولون هذا الكلام. طيب من بعيد ماذا يقول؟ فأمة بني إسرائيل أمة يكثر فيها أعوذ بالله الفجور، وأما هذه الأمة فهي أمة مصطفى، اصطفى الله تعالى فيها حتى الظالم لنفسه. أذكر مرة كنت في دورة في الدنمارك، فاستقبلوني المركز الإسلامي في المطار، فقالوا لي وإحنا متجهين للمركز: قالوا نبشرك الشيخ طلع قرار بمنع المسلمين من دخول حانات الخمر. قلت: ما شاء الله، إيش معنى المسلمين بالذات، يعني وإن كان هذا شيء يفرح يعني. فقالوا: فيه واحد دنماركي وواحد صومالي يشربون الخمر في إحدى خانات الحمر هذه، صلى الله عليه وسلم. فقال الدنماركي: هذا نبيكم هذا، وبدأ يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصومالي المسلم وهو سكران، قال: شوف إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ البطل وكسر على رأسه فأدماه وضربه. فقالوا: هؤلاء ما ينفع، لازم يعني نمنعهم حتى من دخول. قلت له: والله هذه ضربة مباركة الرجال وإن كان مخمورا. فأقصد أن لاحظ يعني فساق أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضون أحد يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلم بالله جل في علاه أو يطعن في الدين ففعلا هي أمة المصطفى حتى المقصرون منهم. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه من هذه أمة المصطفى ومنهم مقتصد. المقتصد اللي قائم بالواجبات وتارك المحرمات مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات يقوم بالواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات وأيضا كثير من المباحات التي تشغله عن طاعة الله، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. العلماء لهم كلام طويل في لماذا أن الله تعالى قدم الظالم على نفسه على المقتصد والسابق بالخيرات مع أنهم أفضل يعني. فبعضهم قال قدم الظالم لنفسه لأنهم الأكثر، يعني الترتيب هذا ترتيب أكثرية، فغالب الناس فيه ظلم لنفسه، ثم أقل منه المقتصد وأقل منهم السابق بالخيرات. وبعضهم قال لا، إنما قدم الظالم لنفسه حتى لا يقنط من رحمة الله، وأخر السابق بالخيرات حتى لا تعجبه نفسه ويغتر بعمله. فحتى هذا الترتيب في عطف المعطوفات العلماء يهتمون فيه جدا، يعرفون أن الله تعالى ما يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا إلا لمناسبة عجيبة. ذلك هو الفضل الكبير، يعني الذي امتن به على هؤلاء الذين اصطفاهم. ثم بين ما سيكون لهم يوم القيامة، قال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، يلبسون أساور من ذهب ولؤلؤ مثل الملوك ولباسهم حرير. وقالوا لما دخلوا الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن ليس الحزن، الحزن ضد السعادة، الحزن الشدة وضد السهولة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يعني الصعوبة والتعب الذي مر علينا في الدنيا. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، يعني يا له من فضل عظيم أن جعلنا في هذه الدار، دار الإقامة الدائمة. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب تعب ولا يمسنا فيها لغوب. يقول الشيخ سعد هنا يقول لا يمسنا فيها لغوب، اللغوب في القلب والقوة والتعب في الأبدان، يعني هم لا يمسهم شيء من التعب لا في النفوس ولا في الأبدان، يعني لا يتضايق لا يحزن، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. والذين كفروا، لما ذكر الله تعالى حال المؤمنين ذكر ما يقابلهم، قال والذين كفروا لهم نار جهنم. وهذا بالمناسبة من كمال بيان القرآن أنه يذكر الشيء وضده لتتبين الأمور بشكل أوضح، وبضدها تتبين الأشياء. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، يعني لا هو اللي ميت مرتاح ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، يعني مو بس يصارخون، يصطرخون شدة الصراخ. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يا ربي طلعنا خلاص نبي نعمل أعمال صالحة. قال لهم الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، قال طيب عمرتكم كثيرا ورأيتم حال الناس وعواقبهم ورأيتم ما آل الظالمين ونهاية المجرمين، مع هذا ما اتعظتم أيها البعيد، يعني أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. كثير من السلف يا أخوان تعرفون ماذا يفسرون بجاءكم النذير، طبعا بعضهم قال النذير رسول صلى الله عليه وسلم، لكن كثير من السلف يقول وجاءكم النذير الشيب. الشيب يعني الشيب هو نذير للإنسان بأن تذكر الآخرة، تذكر الآخرة. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، يعني يعلم المؤمن من الصالح والذي صادق في أنه سيعمل صالحا أو ليس كذلك. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله غدا. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. خلاص، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.